اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض البراهين على استحقاق المتجري للعقوبة، ذكرنا برهانين عن السيد المجدد الشيرازي قدس الله روحه الشريف، البرهان الثالث ما نقله الشيخ في الرسائل عن السبزواري صاحب الذخير محمد باقر، ملا محمد باقر السبزواري صاحب الذخير، وحاصله أن المتجري لو لم يكن المجدد الشيرازي قدس الله روحه الشريف، البرهان الثالث ما نقله الشيخ في الرسائل عن السبزواري صاحب الذخير محمد باقر، ملا محمد باقر السبزواري صاحب الذخير، وحاصله أن المتجري لو لم يكن مستحقا للعقاب وكان المستحق فقط وفقط هو المنو عاصي، فيلزم من ذلك إناقة ثبوت العقاب وعدمه بالمصادفة وعدمها مصادفة للواقع في الحديث، مصادفة القطع للواقع، وهو باطل فإن مصادفة القطع للواقع وعدم مصادفته أمر خارج، السلام ورحمه الله، أمر خارج عن اختيار المثلث ولا يمكن إناقة العقاب بأمر غير اختياري، ومعه فيلزم أن يكون كلاهما كلاهما يحسنه عقل المتجرد مستحقا للعقاب. كي يكون استحقاق العقاب منوطا، منوطا بمن؟ اذا اثنين اسم مستحق منوطا بمن؟ بمخالفة العلم، سواء كان مصادفا او التي هي امر اختيار، هي يعني مخالفة وغالفة امر اختيار. وبهذا يثبت المطلوب، إذ المطلوب هو أن المتجري يستحق العقاب كالعاصي. وهذا قد ثبت تكرار، حيث لو لم يكن المتجري مستحقا للعقوبة، بل كان المستحق فقط هو العاصي، فالعاصي يعاقب بمصادفة قطعه الواجب، والمتجري لا يعاقب بعدم مصادفة قطعه للواقع. لو أردنا هكذا نقول فيلزم إناقة العقوبة بأمر غير اختياري وهو باطل، فيتعين استحقاقهما معا، العاقل والمتجري للعقوبة، مع العقوبة حتى تكون الإناقة استحقاق العقوبة منوطا بأمر اختياري وهو مخالفة العلم. هذا حصيلة ما ذكره السبزواري حتى بناقل طبيعي بعد هذا الشكل، هو نقله الشيخ، أنا اللباء قيمت في هذا الشكل فلمولانا العزيز. وفيه يمكن أن يقال إن العاصي يستحق العقوبة لصدق أنه أتى بالمحرم عن قصد واختيار وإرادة، حيث يعلم أن هذا خمر محرم، وبالرغم من ذلك شرفه تناوله، فهو يستحق العقوبة. أكرر من باب أنه أتى بالمحرم وخالف التكليف عن قصد وإرادة واختيار وعمل، والمتجري بينما المتجري لا يستحق العقوبة، حيث لم يأتي بالمحرم، وإنما تخيل أن ما شربه هو، تخيل أنه محرم وفي الواقع وليس فتنتفي العقوبة عنه لأنه لم يأتي بالمحرم. غاية الأمر إن عدم الإتيان بالمحرم عقل شنو؟ بالاختيار. عقل بالاختيار حيث لم تتحقق المصادر، ولكن هذا لا محذور فيه. إذ إثبات العقاب وإناقته بأمر غير اختياري هذا بعض، كيف يناط العقاب بأمر غير اختياري؟ ولكن نحن لا نريد أن نثبت للمتجرد عقاب، بل نريد أن نرفع ننفي العقاب. وواضح أن نفي العقوبة ولو لأجل أمر غير اختياري لا لا لا لا أحسن لا لا شنو لا لا محذور فيه، وإنما المحذور فيه إثبات العقوبة لأمر غير اختياري، أما النزيه فلا بأس لأمر غير اختياري. والخلاصة اختصار يمكن أن يقال العاصي يستحق العقوبة لأنه خالف عن عمده واختياره وإرادته هذا قاطب بلا إشكال. العاصي الذي يدري هذا خمر ويدري حرام ويتناوله قصد اختياره موجود فكذا الحرام عن قصد يستحق العقوبة، والمتجرم لا يستحق من باب لم يصدر منه الحرام، هذا الأمر لم يصدر منه لأجل أمر غير اختيار. ونحن لا نريد أن نصدر العقوبة، بل نريد أن ننفي عنه العقوبة ونفي العقوبة لأجل قضية غير اختيارية، هذا هو المفروض. هذا في محله لا محذور فيه مولانا الحجر. هذه أدلة ثلاثة على استحقاق المتجري للعقوبة، وقد اتضح وهن الجميع وفي مقابل هذه الأدلة على ثبوت الاستحقاق استدل ايضا على نفي الاستحقاق. فالتفتوا ايها الاخوه ايش ادل علينا ثاني على الثبوت استحقاقه، وقلنا المهم هو ياهو مجدع الآن لا في المقابل استدل البعض عليه على ثبوت الإسلام نفي الإسلام أحسن نفي الإسلام، وهو ما ذكره السيد الخميني قدس الله روحه الشريف في تقرير درسه تهذيب الفصول. الآن قلنا السيد قدس الله روحه تبعا لأستاذه الحائري من هواة القول شنو؟ بعدم الاستحقاق وفاقا للشيخ الاعظم، وحاصله حاصل ما استدل به هو ان الملاك الذي لاجله يستحق متجرد العقوبة لا بد وأن يكون نحو ملاك لا يختص بالمتجري بل يعم العاصي ايضا. فان المتجري اخف حالا من العاصي، فالنكتة التي توجب استحقاق المتجري للعقوبة لا بد وأن لا تكون خاصة به، بل عامة للعاصي أيضا، ولازم هذا أن يكون العاصي مستحقا للعقوبة مرتين، مرة لأجل شنو؟ استفدت بعض المقصود شنو؟ الملاك المشترك بينه وبين المتجري، ومرة ثانية لأجل الملاك المختص به، حيث أنه ارتكب المحرم الواقعي وهذا ملاك ثاني غير الملاك الأول المشترك، ففي العاصي ملاكان لاستحقاق العقوبة، ملاك الجهة المشتركة وملاك الجهة المختصة. إذن يتحقق أن لا يكون المتجري مستحقا للعقوبة، حتى يكون ملاك استحقاق العاصي غائبا وهو مخالف الواقع. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، وفيه أن بالإمكان أن يقال إن ملاك الاستشقاء واحد، وهو التمرد على المولى وانتهاك حرمته هذا هو الملاك لاستحقاق العقوبة، ولا يوجد ملاك آخر. ولأجل هذا الملاك الواحد يستحق المتجري العقوبة لأنه يصدق عليه التمرد، عنوان التمرد على المولى وانتهاك حرمته. ويصدق أيضا على العاصي حيث أنه حينما يأتي بالمحرم الواقعي انتهك حرمة المولى، وبتعبير ثاني إن مخالفة العلم بالتكليف هي الموجب الوحيد مخالفة العلم لاستحقاق العقوبة، حيث أن من خالف علمه بالتكليف يصدق عليه شنو؟ أنه تمرد على الناس، انتهك حرمته. وهذا الملاك مولانا مشترك بين المتجري والعاصي، ولا يوجد ملاك ثاني خاص بالعاصي ليقام بلزوم اجتماع ملاكين الاستحقاق له. فإن الإتيان بالمحرم الواقعي ليس ملاكا بالاستحقاق، فلو شرب الخمر، فلو شرب المكلف الخمر الواقع وهو لا يعلم أنه خمر، أو لا يعلم أنه حرام فلا يستحق الحكم. فالمناط الوحيد للاستحقاق أخي ما هو؟ مخالفة العلم موجبة لصدق عنوان التمرد والانتهاء. ليه؟ لا ذاته انا مجرد ماذا ابداء ماذا قلت على انه في رد الدليل في رد الصدواري في رد الصدواري في رد الصدواري هكذا قلت العاصي يستحق لانه اتى بالمحرم الواقع عن علم وقصد واراده فهي اراده وقصد و يعني اجعل بعباره اخرى المناط ماذا يمكن يعني يمكن واحد يشي يقول يمكن على اي حال محفوظ السلامه غايه الامر ماذا اقول لعل درجه التمرد هو التمرد فقط مخالف المولى التمرد التمرد على المولى هذا التمرد لعله اذا قلنا باعلم اشد وفي العقوبه في اعلم تصير اشد واذا قلنا بدرجه واحده في العقوبه بدرجه واحده هذا مصدر ثاني بعد فالصلاه هذا الذي ايد الدعي لا يوجد في هكذا اريد اقوله أن المناط لاستحقاق العقوبة مناط مشترك في المتجري والعاصي ولا يوجد مناط ثاني في حق العاصي ويختص بالعاصي وهو مناط ثاني الجانب المحرم الواقع حتى يلزم اجتماع مناط لا فإن الإتيان بالمحرم الواقعي ليس مولانا مولانا مناط مناقصة ماذا مخالفة العلم التمرد بعد هذا عنوان جانبي صغير علامه الاستحقاق استحقاق العقوبة على ماذا ليش على ماذا استحقاق العقوبة هناك تساؤل يمكن طرحه وهو أنه بناء على استحقاق المتجري للعقوبة فعلى ماذا يستحق العقوبة؟ فهل يستحقها على الفعل المتجرى به او على قصد الاتيان بالحرام اختار الآخند في الكفاية أن مركز الاستحقاق هو القاف دون الفاعل. وذلك لأنه قدس سره. أي تبين لك النقطة لماذا الآخر لم يقل العقوبة على الفعل. أريد بين الكيان وإن كان وما صرح الرجال بها. وذلك لأن القبح في الفعل في نظره ليس قبيحا. وذلك لأن الفعل المتجرى به في نظره ليس قبيحا. ومع عدم قبحه فلا معنى للعقوبة عليه. فيلزم تعلق العقوبة بالقصد. ومن ثم وقع في مشكلة ضاق عليه علاجها وهي بس أبين المشكلة كيفية الحلقة. وهي أن القصد أمر غير اختياري، أمر غير اختياري، لأن القصد عبارة عن الإرادة والإرادة عبارة عن الشوق، والشوق أمر غير اختياري، فكيف يعاقب عليه المكلف؟ غد إن شاء الله نشوف جوابه شو إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى